لطالب العلم رسالة سريعة لكل طالب علم شرعي بعدما نصحناه بالإخلاص باختيار الشيخ الذي يتعلم على يديه وعلمناه أسأل السؤال للشيخ ونصحناه بالتواضع والإخلاص والصبر على جفوة الشيخ والصبر في طلب العلم وبعد أن وجهنا النظر إلى آذان الاستئذان وبعد أن تكلمنا عن فضل العلم في المحاضرة الأولى وعن موافقة العمل للقول حتى يكون علمك نافع لا تكون من أصحاب العلم الذي لا ينفع بل يضر حديثنا عن عدة نصائح في رسالة سريعة لطالب العلم أولا عليك أخي الكريم بالاستعانة بالله عز وجل استعن بالله ولا تعجل وأكثر من الدعاء وقل ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا الأصل في كل مسلم أنه يتوكل على ربه ومولاه في كل جليل ودقيق من تفاصيل حياته الأصل في المسلم أنه يقرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته ويستعين بالله عز وجل في كل شارجة وواردة وفي كل كبير وصغير الله علمك هذا وذكرك بهذا في كل يوم أكثر من 20 مرة في الصلاة وفي الفاتحة يقول ربنا إياك نعبد وإياك نستعين الله هو الذي زين لك الإيمان وشره إليك الكفر والفسوق والعصيان وهو الذي هداك إلى طلب العلم وهو الذي سدد خطوك إلى العلماء منه مزيد من الإعانة ومزيد من الهداية وقل له يا معلم إبراهيم علمني ويا مفزق سليمان فهمني كان الإمام ابن تيمية يقول ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فقلت أذهب إلى المساجد وأفرغ وجهي على التراب وأسأله وأقول يا معلم إبراهيم علمني وكان يقول إنه لا يقف بخاطري مسألة فأستغفر الله تعالى أكثر من 1000 مرة حتى ينشرح الصدر وينجلي الإشكال فعليك أخي الكريم في رسالة العاجلة إليك أولا استعن بالله ولا تعجل ثانيا عليك بالرضا باليسير من السير مش عايز تحفظ القرآن عايز جزء كبير من العلم الشرعي عايز أكثر درجة عالية في علوم الشرع أيوة ارضى اليسير من السير لماذا؟ لأن العلم سيحتاج منك إلى نفقات كثيرة وإلى أوقات كثيرة فلو لم تتفرغ له لن تصل نستفيد من سعادتك وقت طويل لطلب العلم. لا عليك ان ترفض اليسير من الدنيا، مش لازم شغله واحده، مش لازم شغله وبعد الشغله شغله وفي الشغل شغله وغيله عشان تحصل وانت عايز وقت. قال مالك بن انس: لا يبلغ احد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر. معظم طلاب العلم تستشير على الكفاءه، فرغ جزء كبير من عمره في طلب العلم، ان لم يرضى به يسير فليصل. ونقرا تقريب في الجامع عن بعض العلماء قال: لا ينال هذا العلم الا من عطل دكانه وقرب بستانه وهجر اخوانه ومات اقرب اهله اليه فلم يسهل جنازته. طبعا مش المقصود حرفيا الكلام، بل المقصود المبالغه في التفرغ لطلب العلم. والا فلا بد حتى يجتمع قلبك وفكرك في العلم ان لا تنشغل او تتالم بضيق الرزق، انما مطلوب ان تعزز رضا وداعه. لا اتطلع الى كثير من امور الدنيا حتى اصل. ام سفيان الثوري كانت تقول له: اطلب العلم وانا اهديك بمغزلي. فيعيش عن مغزل وحده فيه. يقول ايه يعني اللي المغزل هيمسكه فيجيب كم برهن كل كم يوم. سفيان كان راضي بيسير، ولذلك وصل واصبح من العلماء. احمد بن حنبل قلنا عمل حمالا في طريقه الى اليمن لينتقي بعبد الرزاق. الامام البخاري افتقدوه اياما فذهبوا الى بيته وطرقوا بابه، رد من خلف الباب: من؟ قالوا: تلاميذ. ماذا لا تحكي؟ قال: احتجت الى كاف وحبر ورق وحبر، سمعت زوجي زوجي يحط حقد فيه، سمعته واشتريت بثمنه ادوات العلم فاهدوه ثوبا فخرج. ابو هريره طالب العلم المجتهد كان يسعى من وراء النبي كظله، وكان احيانا يسرع من شده الجوع. راجل راضي يسير حتى يحصل العلم الشرعي. طالب العلم هو معاه 50 جنيه وخيرناه، في 70 ممتاز، ربنا يسعدك فيه. سعره 50 جنيه والراجل جعان ونفسه بقاله شهر ياكل لحمه، يوصل يجيب 70 جنيه بال 50 جنيه، هيشتري فيها لحمه ولا كباب؟ في شقه ويعطيها بشكل قريش وزيت او من غير زيت. غذاء الروح عند طالب العلم اهم 1000 مره من غذاء وانفع. ورسالتي لك يا طالب العلم: اولا اعز الله، ثانيا ارضى باليسير من الدنيا، ثالثا عليك بالتقليل من الطعام والكلام والمنام. قال الامام الشافعي: ما شبعت منذ 16 سنة. الله أكبر، ما شبعت منذ 16 سنة. يعني بيقلل في الطعام يبقى اللي عايز علم شرعي او علم دنيا حتى في حكي له في رسالة عاجلة اليه ان يقلل من الطعام. ليه؟ لان كثرة الاكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرة الاكل والشرب جالبة للنوم والبلاغة وقصور الذهن وكسل الجسم. يقعد ياكل ياكل ياكل، يقول لك استمد الجنب شوية اريح، يلا الله تعالى. الاكل الكثير يجيب نوم كثير، يجيب تلاشى وقصور في الذهن وتحسن في الجسم. اكبر راسي اتبع العدد، عشان تعرف ان احنا طلبة علم اخر الزمان. قال دخلت على الحجم وهو يتفكى، فقال هلم؟ قلت اكلت حتى لا استطيع. مش احنا بنقول الكلمه دي؟ ده انا جيت ماشي اكل الحجم، اكلت حتى لا استطيع. فقال الحسن يا سبحان الله، وهل ياكل المسلم حتى لا يستطيع ان ياكل؟ فليس حق المسلمين اصلا فضلا عن طلبه العلم. هم كذي قال لنا ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ازاي تحمل القران وتحفظه؟ ها شق حتى. ازاي تطالب علم شرعي وانت تاكل والطعام يصل الى الحلقوم؟ عند نقل الوقت المشخص يسحب هيموت. لكن عمرك ما هتتعلم حاجه تسمع العدل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الامام البخاري روى في صحيحه عن نافع قال راى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه. ابن عمر ما كانش ياكل لوحده ابدا، كريم جدا. في مسكين ياكل معاه، في مسكين جلس بين يدي ابن عمر، وجعل ابن عمر يضع بين يديه ويضع بين يديه. من آداب الضيافة، واحنا هنعمل درس عن آداب الضيافة. حكي الجسر خد من إليه الرز مقبول جدا، اللحمة ممتازة، طب شو الشرب لديك لك؟ طب العرش ده ما شاء الله عليه. طبيعة الضيف اللي عنده أدب في حرج صح؟ يتكسر. أنا أبدأ أضع يدي أولا في الطعام وأرفع يدي آخرا من الطعام. مش مقموشين، أنت صاحب البيت، مقموشين. وبعدين بقول لك زي جماعة بتوع المصاطب، ألف حمد وشكر ليك يا رب. القناعة كنز لا يفنى. يا واد يا حكيم مش كلمة مش هنا. ثلث لطعام ما تيجي تقعد تاخد خمسة كيلو لحم، ما تخلص يا الله. وسع براح الله. لا لا لا، عمر مؤثر. يضع بين يديه ويضع بين يديه، فجعل الرجل ياكل كثيرا. فلما انصرف قال ابن عمر لا يدخلن هذا علي. سمعكم ايه؟ ليه؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يأكل في معي واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. الحديث ده إسراء البخاري متفق عليه، البخاري ومسلم ونفس الوقت. إن المؤمن يأكل في معي واحد قانع، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال الإمام القسطلاني وإما يدلل على ان كثرة الاكل من صفات الكفار قول الله عز وجل في القرآن والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كثرة الأكل من أخلاق الكفرة من أخلاق المسلمين فضلا عن أخلاق طلاب العلم أحمد بن حنبل كله. سألوه ما رأيك في رجل يأكل في اليوم مرة؟ قال ذلك في الزهاد. قال وآخر يأكل في اليوم مرتين. قال هذا رجل قانع. قالوا وماذا تقول في رجل يأكل في اليوم ثلاث مرات؟ قال ابنوا له معلقا. لعادي تعرف في الدواب ابنوا له معلفة. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يبكي ما يجد من الدقل يعني رقيع الصبر ما يملأ به بطنه. والله لقد مات النبي وما شبع من خبز الشعير. الشعير النهارده لو اتعمل لك رغيف شعير تعرف شكله. وما اكل رغيف منقى حتى مات. النهارده بتاكل كيكه ثلج وكرواسو عملت لك فرانسوان شيراز كرواسو وفرحه لواء. ها؟ روى الامام مسلم في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. ما حصلش. ما جاش من خبز وزيت ولا طبق وقفه مرتين. ما حصلش. وذكر الذهبي في تاريخ الاسلام عن ابراهيم الخرسي رحمه الله قال اللي جايه دي عجيبه جدا. يقول الرجل العالم ده بيقول ايه؟ قال اني افنيت من عمري 30 سنة برغيفين. بقى 30 سنة عايش كل يوم على ايه؟ رغيفين بس. برغيفين ان جاءتني بهما امي او اختي والا بقيت جائعا الى الليل الثاني. النهارده في الوجبه الواحده 4 رغيف. يقول لك بس زور. يقول لك انا بس هقعد هنقنق معاك. ياخد 5 رغيف. مش انا هتعشى انا هنقنق بس. قال له ارجوك اتعشى عندنا ونقنق في رزقك. قال له ما فيش نقنق. ايه الناس دي؟ ايه اللي وقف عندنا يا اخي الزمان دول؟ من كان همه الله فقيلته الذي يخرج منها. سبحان الله العظيم. قال افنيت من عمري 30 سنة برغيفين ان جاءتني بهما امي واختي والا ابقيت الى الليله الثانيه. وافنيت 30 سنة من عمري برغيف واحد في اليوم والليلة إن جاءتني امرأتي أو ابنتي وإلا خطيت جائعة. والآن أفتكي بخف رغيف أو 14 تمرة في اليوم والليلة. عايش ازاي ده؟ مش حاجة ازاي. فرسالتي العادية إلى طالب العلم الشرعي فيها 1 استعن بالله ولا تعجز. 2 ارضى باليسير ثلاثة عليك بالتقليل من الطعام. أربعة عليك بالتقليل من المنام. ربنا وصف أهل الإيمان فقال فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل لا يهجعون. ثم احنا النهاردة لا نهجع إلا مقدار يسير من الليل. صح. لكن السهرانة نجيل على ايه؟ الجسم. القهوة. كاس العالم. كاس الكهول. كاس افريقيا. الاصول العصر الاسيوية. ها؟ الدنيا. الفيلم. من سيربح المليون؟ اي حاجة. فصل غيبة. فصل دليلة. وانا لله وانا اليه راجعون. طالب العلم بينام وقت قليل جدا. في حديث متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح قال ما قام إلى الصلاة ذلك رجل دام الشيطان في أذنيه. هو نجد يقعد سهران للساعة ثلاثة يخد في جنة يضيع الفجر كمل في ثلاثة كمل الفجر بدل ما يضيع فجر وضوء. يعني إذا ذكر العمى يستحسن العور. نقعد الساعة السهرة وبعدين نحكي الفجر بساعة يخش فينا بنصف ساعة يخش فينا زي كده حطوا الأطراف طول الليل مساخر وسفلات وطاقي في ضلال في لغو في خسارة. وبعدين لما يسمع خشخشة ميكروفون المسجد المؤذن يتأهب لأذان الفجر يخلص خلص خلص يلا نروح فصل. وتوبوا الى الله في صلاتكم من الحسنات تذهبن السيئات. وبعضهم وقع بلغت بالبعض الوقاعه ان والله يسمعوا اغاني الزمر والطبل والاغاني صوتها اعلى من صوت المؤذن. كما رايت هذه المشاهد قبله انا رايتها كثيرا. صدق النبي عندما قال اخر ما اصبت الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي لو صرت بالتقليل من المنام. محمد بن الحسن شو ينشر الليل وعنده دفاتير إلا من نوع يظهر في نوع آخر وعنده كأس الماء إذا شعر النعاس صب الماء على رأسه وعلى وجهه وقال إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد. أو حديثة قام الليل وصلى الفجر بوقوع العشاء لمدة 40 سنة. هذا في ترجمته. كان يقول مع المقبرة حتى المقبرة. البخاري نزل عليه واحد كلما كنا أحصى عدد المرات التي قام فيها البخاري للنوم في ليل وجدها أكثر من 20 مرة. يقوم بروح الاستراحة يأتي بكتبه يشد الخاطرة يكتب فائدة يرقص ما زلش بيناموا. محمد بن الحسن السيباني ايضا يقول ان صناعتنا هذه من المهد الى اللحم. فمن اراد ان يترك عملنا ساعة فليتركه الساعة. الشافعي كان يقول سهري سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصف غانية وطول عناقي وتمايلي طربا لكل عويصة أسهى وأحلى من مدامة ساقي وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعساق وألد من نقر الفتاة لذكها نقري لألقى الرمل عن أوراقي ليله لله عز وجل يهدع ساعة ساعتين ثلاثة ويمشي يقوم يكمل ينام ساعتين ثلاثة قيلولة كده جمعتين ست ساعات نوم في الليل والنهار سبع ساعات كويس انما طالب علمه بيتنام كل يوم عشر ساعات وبتاخد اربع ساعات الله وبتستغل بقى عشر هتكتب العلم امتى بالله عليك بقالك قد ايه مسكت الكتيب وما خلصتوش بقالك قد ايه بعد رمضان ما ختمتش القران ما انت مضيع عمرك في الاكل والشغل والنوم لقلل من المناهج خامسا نصيحتي لك ان تقلل من الكلام اذا قلت لك استعن بالله ولا تعدد وقلت لك ارفض اليسير ونصحتك بالتقليل من الطعام والكلام والمنام قلل من الكلام اخزن لسانك واحفظ زمانك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه استحسني ليه فضولي ليه ثرثار ليه متمكن ليه لكن النبي قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ومنع الوهاب ووأب البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال اسمعي ليه قيل وقعد تنصار رخاك فدي أخلاق مسلمين أصلا على أخلاق طلاب العلم يقعد يدس ساعة في إيه علمت أخوك حديث استفدت من المسألة لا عمل يقطع في لحوم العلماء ثالث عقله وفي داخل مزاجه وفي داخل على هواه اعطي ميزان العلم احفظ لسانك اغسل لسانك واحفظ زمانك وابتعد عن العلماء فان لحوم العلماء محمومه اي نعم قال ابو الزيان تعلموا الصمت فلا تتعلموا الكلام فإن يكن الكلام يهدي فإن الصمت يفيد ولكن الصمت فائدتين فائدة تأخذ بها من علم من هو أحسن منك وأخرى تدفع بها جهل من هو أجهل منك ولا تنسى أن ربنا وصف أهل الإيمان فقال الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما مش كتير حتى السيئات يقابلونها بالحسنات ولا يجهلون فوق جهل الجاهلين في حسن داود لو أن الكلام من فضة السكوت قلت عكس برضه عن يشيد بن حكيم رحمه الله إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريف المتكلم، وفي الكلام توهم وتزين وزيادة ونقصان، فإن المتكلم سينتصر الفتنة، وإن المنصف سينتصر الرحمة. صح. فلذلك أنا من أبغض الأشياء إلى قلبي أن أدعى لأتكلم مع وجود قائم أو داعية آخر، أبغض شيء إلى قلبي. لكن الشيخ وعايزين تتكلم وبيجي الشيخ فلان الشيخ فلان والشيخ فلان بس أي واحد هتزين له ويتزين لي ويدخل لي الشيطان وتتكلم زي ورائع الذي جاء زيه أرحم منه على إيه؟ نحن أنفسنا ضعيفة، نعين الشيطان على أنفسنا، نؤنكر على من فعل هذا وملك قلبه، هذا أمر أبغضه وأحبه ولا أحبه. فانت عمل عبد زواج هاتش الدنيا كلها عندك بس يا واحد عشان رئيس السؤال يعلمون الناس يستفيدون باوقاتهم. صلى على رسول الله. يبقى عليك التقليل من الكلام والقعاد والمنام سابعا ولا سادسا؟ ها سادسا. في حديث السادسة لك يا طالب العلم الشرعي في رسالة العاجلة إليك، وقتك وقتك، احرص على زمانك. احنا عملنا محاضرة كاملة عن نعمة الوقت، وسلامة الحياة، بل الوقت هو الحياة وهو نعمة عظيمة ومنحة كثيرة أهملها أكثر الناس، أهملوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي نعم. قال ابن الجوزي: دخل بعضهم على رجل من السنة فقالوا: لعل ما شغلناك. قال: أصدقكم كنت أقرأ فتركت قراءة من أجلكم. معروف الكرخي قال له واحد: قال: أمسك لي الشمس. هذا عدي بن عبد القيس. إن معروف الكرخي قال: عندهم قوم وشغلوه، وقال: إن ملك الشمس لا يبصر عن صوتها، أما أنا لكم أن تقول شو ايه؟ لك عايزين نعمل زيارة للشيخ فلان، يقعدها فين؟ ملك الشمس لا يبصر عن صوته، أما أنا لكم أن تقولوا؟ داوود الطائي قلنا كان يشتف في الفتيل ويقول بين شف الفتيل وأكل الخبز قراءة 50 آية. قال لمراته: أي عيش يعملوا لي فتة؟ مش فتة سريع، مش فتة على طول. ساطع بقى واعمل وسطى كما نقول، ممكن اوفر وسطى في كم؟ 50 آية. واخذ الخطيب عن عبد العزيز بن ابي حاتم قال: قال ابي: كان الناس فيما مضى من الزمان الاول اذا لقي الرجل من هو اعلم منه قال: هذا يوم غتني. غشيمة أتعلم منه، وإذا لقي من هو مثله قال: ذلك يوم المذاكرة، سمعني وسمعنا، وإذا لقي من هو دونه علم ولم يزه عليه. كيف رسلت علمه ولم يزه عليه. شوف الناس كمان كيف كانت تحفظ أخبارهم يكون سابق موجه يقتحم عليك منه. لو قلت له ارجع لا يصيب. وانت يعني في حلقك غصة. طبيعي اي حج يروح لحج. لما يقعد يشرب شايه او ياخد وقفه يقول له خير. السبب يعني. تقول خير. بتاعك. قاعد يصير في الجول وبتاعك. خير. ولا خير. يعني. في حاجة. هيقعد معك شوية بس. مش جاي تتهوى عندي. ماذا يقول الشيء سبب. وانت خبري. مع السلام. فاقفي علي ان جاي بزوق في الله. حب في الله وبغض في الله. بس. مع السلامة. مش عايز. هتنام عندك. الله. الاعمار الغالية. وزوج الخفين. لهيشة عاش البناء. اللي هو يعني فيه نعمة. ومحة. في الفوز. لاش عارف طائر. تخلص زي ربك. خلص زي ربك. كويس ان الناس عايزة تعرف فيها وتتعلم. لكن الدعاء يقول لي ابنين له زوجات وابناء وعايشين ينام وعايشين يذكروا وعايشين ضيوف وعايشين اهل عايزين يقعدوا معاهم الرحمه. فقلت للوقت الطيب الذي تستعجل فيه وتدخل فيه والا تبقى صفين. وربنا انزل ايه في قرانه كانت ستين عائشه تسميها ايه الثقلاء. ودي هنفصل فيها كلمة في الضيافة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من زينب بنت جحش رضي الله عنها وجدت خلاص العروس أهديت إلى النبي بعض الزيوت دخل وهي وجهها إلى الحائط في المشتى أيام الحجاج. طيب فالنبي جلس معهم وحدثهم ساعة. جلس اي فرح. تخيل ليه الفرح. فلم يقول. قال سأذهب الى عائشة وارجع. هو عايز يقول له مع السلامة. المحنة يغني عنه. تصريع. هو صار يبقى عم يوصل الساعة. تفهم بقى. متفقين خلاص. خلي منك. عمل يفتح ويخرج ويفتح ويدخل. دي حاجة دايما. مع السلامة. ها? انا وراي موعد. يا انا عايش محاضرة بكرة ومش عارفة. قالوا ما اروح بس يا عائشة وارجع. قالوا اتفضل احنا عايشين ومشكلين لك المدينة. راح اسمع عائشة سلم عليها. قالت له بارك الله لكما. قالت له. على عروس الجديدة. لو حطك انت. كنت ده راحيته. قال ده ايه لي? اه عايش حاجة دلوقتي. قلت له حد حاجة. لو بنوقف النهاردة. جاء عائشة بالبارك الله. رجع لو ما عادين لي حاجته. طيب انا هزهت الى حرصة. اسلم عليها وارجع. انا ومال خط احنا عادينا. راح ورجع شافه مع عبيد. سالم مكان. قابلنا مش. انزل الله قرآن في هذا. يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا. لا تدخلوا بيوت النبي. الا ان يؤذن لكم. الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا. لو على المعرف يا بلد تجلوا اجل المعرف ساعة. وبعد يستنى اجل الشيء. الله. بوعد الخمسة خمسة لا خمسة لا. خمسة وخمسة لا. تعالي تعالى في المعرف اللي انا اخجزه. تجيني بدري. الباقي الشمسات في الناس. في جيل وخري خليها في قلق وفي تضرب وانا موعدك ست عيل ست تنفع وانت واحدة بالليل وفي الأرض يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله سيستحي من الحق ولكن إذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم انتشروا مش احنا عايزينك على الغدا ماشي ها كوبايه شاي يا ولد ها عصير ليمون يا ابني ها انت لا تقعدش في الكرسي ما تروح فإذا طعمتم فانتشروا هونا قاعد لاجئ ده مش قاعد للمسلمين ده بيأذي حتى الناس اللي هو أكبر من خلقه مش ده هنضيق على الناس في بيوتها أمال البيت الشقة سكن ليه؟ احنا قلنا عشان هو موضع السكينة والراحة والاستقرار إذا تحول بيتك جحيم مش عارف تقعد فين فأين تجد الراحة؟ سبحان الله العظيم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالتي العاجلة إليك يا طالب العلم فيها عدة مصالح أولا استعن بالله ولا تعجز ثانيا الباب اليسير ثالثا ورابعا وخامسا عليك التقليل من الطعام والمنام والكلام سادسا احفظ وقتك سابعا جاوز على مطالبة العلم مهما بلغ علمك ومهما عظم امرك اوعى تقول انا خلاص انا الشيخ انا اللي بخطب الجمعه وبعلم الناس وليا درس كل يوم ليا مؤلفات في السوق خلاص فانت اجهل الجاهلين الى متى تطلب العلم الى الموت الى الموت عشان تقول شيء زياده لأنه ما لم يكن في زيادة هو يصل هتفلس ففي نفسك الله إلا عندك مفلسك فانت أعطت موسى عليه السلام يشوف رسول ونبي وله نياسين بقى كثيرا مكلم صنع خاصة وصنعتك نفس وألطشت عليك محبة من نياسين راح يتعلم من الخضر والخضر دون درجة لأن العلماء ولا ولي حاجة يعني درجة نبي ابن موسى رسول والرسول أعلى لي النبي ولك رسول عادي من ولي لي أنا عادي فهو أعلى درجة من الخضر راح يتعلم منه راح يتعلم منه دراسة العلم مهما بلغ علمك ومهما بلغ عمرك ومهما بلغ قيل لابن المبارك الى متى تطلب العلم قال حتى الممات قال حتى الممات قال نعم لعل الكلمه التي ينفعني ربي بها لم احسبها بعد شفت كل اللي تاخذ فيه اخلاص مثلا ها لعل الكلمه التي تنفعني لم اكتبها بعد الامام الطبري عجيب جدا الطبري وهو يموت يموت يا اخوانا بيموت ذكر له دعاء عن جعفر بن محمد فقال اسندوني صلح الروح قال اسندوني فاسندوني بالمحبره والصحيفه فجاءوا بهما فكتب الدعاء وبموت فقيل له ففي هذه الحالة قال نعم ينبغي للإنسان ألا يدع العلم حتى يموت في بعض العلم مهما بلغ عمره قلت بقى راجل عندي 60 سنة هقعد قدام عيل صغير كده يقرأ على قول يقرأ عليه في الأرض يصحح لي ويغلط عليا يعني العلم يضيع من الحياة والجد. كان الشيخ اللي بعلم الناس بقى وقتها تلمسه كم واحد يقول لي اقرا واقرا واقرا ويغلطني وبتاع يعني العلم يضيع بين الحياة والجد. هل هيتعلم ولا المتكبر هيتعلم؟ قال ابن مناد سألت أبا عمرو بن عمرو متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال ما دامت تحسن به الحياة. سفيان بن عيينة سألوه من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال أعلم الناس. من أحوج الناس لطلب العلم؟ قال أعلم الناس. قالوا وكيف هذا؟ قال لأن الخطأ منه قبيح فقط. كيف تنظر الشيخ وتنظر لها في المنظر المكبر؟ غيرك يعمل أخطاء اللي انت تعملها ألف مرة تتغاضى الناس عنه. يعني الشيخ تنسيك ايه؟ تنسيك قاعد في العلم قاعد كده ايه؟ يسلك ودانه مش قاعد يقف فيه قاعد يستهدئ لك غلطة. يبقى اطلب العلم يا عم الشيخ لأن الخطأ منك صحيح. الزرن شيء عالي. قال طلب الحسن بن زياد العلم وهو ابن 80 سنة. واحد يتعلم وعنده 80 سنة. احنا عندنا مصر انسان في كثره ان ابيه يقول لك لا في حد انا ساطع المعاش ده ومحفظ بقى احفظ القران واحفظ صوت عيني واحفظ بقى الكتب العلم يعني. يا حد يا ابني الكلام ده ايوه يا راجل ابعت نساب طب في الكتب طب في جامعه كمان هو عايز لو عنده اراده. اسمع خرج القفطان وهو من اكبر ائمة الشافعية امام من اكبر ائمة الشافعية خرج يطلب العلم وهو ابن 40 سنة. الحفظ يا رحمة وفتح نفسه يحفظ القرآن ويبتعد العلم وهو عنده 70 سنة 70 سنة. فقال كيف اطلب العلم ومتى احفظ ومتى افهم ومتى اعلم؟ امتى احفظ وامتى اتعلم وامتى هفهم اللي احفظه وامتى هعلم الناس؟ انا همس الطريق يعني. يمر على صاحب الساقيه. صاحب الساقيه علق البقره ويسوق على البقر. ففي الساقي يا حفص قطع في الصخر من كثرة ما مر به حبل ليه على صخر عمال بقى يسحل في الصخر بقى سنة علم حفر في الحجارة. فنظر إلى هذا الحبل وسمع الفلاح يقول اطلب ولا تقدر من مطلب. فآفة الطالب أن يقدر أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر. فنزع رسول الله مين يقول حد يحفر في الصخر؟ حفر في مرور الزمن يبقى طالب العلم يبتهج. اوعى تعقد نفسك في الأول. كتاب مثلا المغني يكتب مثلا في الشرق كده وكاتب فوق وفي حاجه والشرح عايز شرح وشرح الشرح لا يا عم خلينا مرجيين وخلاص. طب ما تفهم شيخ يا عم الشيخ انا عايز اتعلم ابدا بايه الاول؟ تخلي عندك كل ثاني لازم صبر على طلب العلم وصبر على دفع المشايخ ولازم كتب العلم ولا تدل ولا تقدر وتدوم على هذا. قال المنصور بن مهدي للمأمون يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال إذا كان الجهل يعيقه التعلم يحسن به. موسى قال للخضر إيه؟ هل أتبعك على أن تعلمني هتاخد منك وتعلمني يعيش. اي نعم الى المداومه على العلم. تزوج اسحاق بن راهوي من امراه ليه؟ كانت ارمله لرجل عترك لها الشافعي، فلم يتزوجها طمعا فيه، لم يتزوجها طمعا فيه في علم الشافعي. فواحد يحب الجوازة عشان يتعلم، مع انه ليه ايمان اسحاق بن راهوي، يبقى عليك ان تداوم على طلب العلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا عليك أن تداوم على طلب العلم مهما بلغ قدرك، مهما بلغ عمرك، مهما بلغ علمك. الإمام عبد الله بن مبارك تحيل مرة ليدخل السجن ليلقى الربيع بن أنس ويسمع منه نحو من 40 حديثا. من مبارك الإمام راح للربيع بن أنس عشان يتعلم، كل السجن عمل خناقة، عمل مشكلة عشان يحسهم عرف الحد، ودخل طلب منه 40 حديثا. الكلام ده كأنه أحلام، أحلام من يوسف هذا وأعجب منه. القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام، تلميذ أبو حنيفة، تلميذ أبو يوسف كان قضيه يتيم، كان يتيما، كان يأبى يمتهي المهنة، فينحرف وينصرف إلى المسجد ليطلب العلم من الإمام. أصلي كان حارف عن الانحراف، كان حارف عن الطريقة بحول. كانت أمه تعنفه وتقول له لا تمتن قدمك في حلق في أي حنيفة فإن خبزه مشوي وأنت تسعى على معاتي. سبحان الله يأكل عيش مرضى، يأكل حاجات مسكين ويتيم. أبو حنيفة سأل عن حالي، وجد مسكين وصاحب نازل أعطني أجرام، وكان عندي مسكين والحين يعطيه. ثم لما شعر أبو يوسف وتزود وهو يطلب العلم على يد أبي حنيفة مات ولده، ولدي أولاد أبي يوسف مات، فترك تجهيز الولد وجثه لجيران وانطلق إلى درس علم الإمام، وقال حتى لا يفوتني درس فأتحسر حسرة لا تذهب عني. إلى هذا المدى، إلى هذا المدى. وليس كان كان كلي مكان ولا قال الراوي يا سادة يا كرام. جعل تراجع هؤلاء وأعجب لهم، ونحن بهذا الرجل الإمام عبد الرحمن بن قاسم المصري. عبد الرحمن بن قاسم المصري قال كنت آتي مالكا غلتا، يعني قبل الفجر أو في ظلمة الفجر، فأسأله عن مسألتين أو ثلاثة أو أربعة، وكنت أجد منه في ذلك الوقت انصراع صدره، فكنت آتي إليه مع كل فجر. وفي مرة انتظرته بعد البيت فخرج ولم أشعر به. نام عبد الرحمن وبعد فتح باب الشيخ خرج راح يشرب. قال فرصدتني جارية سوداء له بأجرها وقالت ابن مولاي قد خرج سيغفر كما تغفل أنت، فاليوم له 49 سنة قلما صلى الصبح إلا بوضوء العتبة. يبقى إمام مالك كان بيقلل من المنام، لكن المرأة لشدة التصاق طالب العلم بشيخه وشدة تذلله في طلب العلم تصرفه عبد من عشيق الإمام مالك، فاعتقدها بالرجل ونتقم هناك شدة انطلق إلى المسجد. فلطف الجارية السوداء من عشيق الإمام مالك ليكثر اختلافه إليه في الأعجب السجين. قال ابن القاسم: وأنبت في باب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا من قطع الخشب العين. 17 سنة. وبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر، فإذا شاب متنكم دخل عليه فسلم على مالك وقال: أفيق ابن القاسم؟ إخوانا يا طلاب العلم، فيكم واحد من تلاميذ مالك اسمه ابن القاسم؟ فأشير إليه فأقبل يقبل عيني فوجدت فيه ريحا طيبة، فإذا هي رائحة الولد، وإذا هو ابني. وكان القاسم قد ترك زوجته حاملا، وكانت ابنة عمه، وكان خيرها عند سفره بين الصلاة أو الانتظار لطول إقامته، فاختار في البقاء. الرجل ساب مراته حامل 17 سنة، لا ابن راجل يشوف قبل كده وصاعي طلب العلم. جاءت في رسالتي اليك يا طالب العلم اذكرك نعم بالله، ارضى بيسير، احرص على وقت اياك وصحبة القرآنين، قلل من الكلام والطعام والمنام، داوم على طلب العلم مهما بلغ بك العمر، ومهما بلغ علمك، ومهما بلغ قدرك. نسينا حاجة؟ نسينا حاجة؟ قلنا الوقت هذه السبع أو السبع نصائح بها في هذه الليلة المباركة، وهذا ما أعلم الله أعلى وأعلم بقي لنا بالسين في هذه السلسلة المباركة، درس غاية الأهمية، لا سيما الدرس الآتي إن شاء الله. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا وبكل ما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. ها؟ لا حاجة بالضيافة بعد شيء إن شاء الله. إحنا يا إخوانا المستشفى يعني شهدة وبقى فيها غرفة العمليات وغرفة التحاليل. أنا قلت إن الغرفة المسجد يعني فاضل حاجة قالوا 90,000 جنيه. سألوا عن المعدات جت أمين. طب معاكم كم 90,000 جنيه؟ قالوا ولا 90,000 مليم. خلاص اللي معانا كله حصلنا. أنا بقول إيه بعد درس العلم بعد خطبة الجمعة هتطلعوا تشوفوا هم عملوا إيه؟ وعلى ذلك أنا بدعوكم للتبرع إياه، يعني كنت خير هتلم مننا 90,000 جنيه؟ إحنا لسه قايلين الراجل أهو قال: أما ترى الحبل على طول المدى على صليب الصقر قد أثار. يعني منا 5 جنيه و 10 جنيه و 20 و 100 جنيه و 50 قرش هتجمع في الاخر واحد، وبعدين يطلقوا النار ولو بشق سمره. الامر الثاني، واحد ربنا بناه وجاب فلوسه في الحج الربوي وعايز يتوب الى الله، يقول له خلاص مالك فقط، فانت اذا اطلعها في مصلحه من مصالح المسلمين هتشوف الفوائد الربويه دي هتطلع المسلمين. ايه كمان الدعوة بالدرجة الأولى بقى لأصحاب الأموال فيها معها مئات الألوف ومعها الملايين. واحد صاحبي امبارح بيقول لي الراجل صاحب شركة أديداس ده راجل مصراني مش عربي كمان خواجة أجنبي مرة على حاجات التنصير مرة $183 مليون فسبحان الله الواحد عندنا يتسرع بجنيه يقول يا رب الشمس في الجوف الاعلى ما عندكش ايه الصديقي يا رب الكذب الكذب على دمك كيف نعرفوه والتبرعات بخمسه جنيه يا رب الحمد لله ما اهل الراتب بيشتغلوا للباص هم العظيم أحسن ما أهل الإسلام بيخدموا الإسلام سبحان الله العظيم بتدعوا لأصحاب الأموال أنا محلاكم تاني ماشي فأنا كل واحد يعرف راجل صاحب مال كله صدقة جارية مرة تنفعك في حياتك وبعد موتك واللي قلت زي ما اقول له اتبرع على قد مصلحتك لا يكلف الله نفسا مش هبدا بنفسي كل مره من لنا بقى وفي غمز ونزل في الشيخ كل شويه مش عارف ايه وبتاع انا بعمل عشان استهل ولا بيعرف ما هو ربنا قال الناس خطر يعني مدى اهل ايمان بامرهم في كل اموالهم سرا وعلى مين فاحنا نسيب نفسي الاخبار اللهم اجعلنا جميعا من المخلصين يقول لك عايز العبد النهارده ياخذ من نفسه الا وحدود نفسه بما يدخره لنفسه ويطرح فيه عند ربه في الاخر يشبع نفسه النهارده ان شاء الله يبدا يمسك على نفسه يمسك لنفسه قول تعمل لي ديلك هذه الوقت انت مره للمر معاك امور معاك يا محمود معاك حتى جينا من الاخر وانت اطول الاول بيتحقوا بقى عند رفع عن الشحرين وليك البرع برع في لا عشان هتعطى الناس يلا مع السلامة شويت حاجة عايز تسأل اسئلة كلها عن موضوع الدماء ومش الدماء بشكل اجتماعي لا تسأل الشيء بينك وبينه هل يجوز الزوجة أن تهني زوجها؟ طبعا وتهني عليك أنا أيوة تهنيه خلاص تجنى أغني لك نحن الناعمات فلا نبأسنا نحن الخالدات فلا نمتنا نحن الخيرات الحساب فنغني لك أنا متخيل لو قلت خطر ابني لي هتقول لك بكرة أنت تغني لي ثقة إلا المرأة إلا المرأة قلت لك بكرة بيضة قلت لك بكرة الناس بكرة لا يستاهل بس تكون قطع حلو يعني بس تكون كتير غني خير انا مريض اذا الله لي اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم بلدانا وموتى المسلمين هل يمكن في حال قراءة من اجراء عمليه جراحيه ان اتيمم هذا الماء حتما سيكون فيه ضرر نعم لو خرج الماء سيصيب ضرر لكن ان تيمم لا يمكن اصلي وانا مضطجع الى اي اتجاه وقد عمل عمليه صلي الى اي اتجاه حتى الى عقل عكس الخلل تتحلوا بطنه هتكون زينا لو مش حلو تشيل بطريقه معينه عشان تتحرك صلي كما انت قلنا في الشكل هي الاجهزه التي تشكل المياه الصعيد الطيب وجه الارض الطيب بعضهم قال الفراغ في الفراغ فبعضهم قال اي صعيد طيب حتى لو كان الارض كلها شفاف زي جليد فإنها تتراب ده بالدرجة الأولى تراب رمل تراب لو ضغط تكتبه اللي إن شاء الله أقرأ بشكل فيها هذا سؤال عن الجماعة نريد من حضرتك شرح أحد كتب السيرة النبوية الله أنا بشرح يا عم السيرة النبوية كل يوم جمعة بنقرا السيرة النبوية هنا بس كده كام درس 27 محاضرة يمكن لسه النهارده او لعله عايز اشرح كتاب جدا للشيخ دي مش طبعا في بعض الناس مش طالبين يا شيخ بقى اشرح لنا بقى احنا بنسمع عقيده يا عم انت على يوم الاخر ده مش عقيده عم شو نعرف الايمان الايمان مش يوم الاخر احنا بنتكلم على ايمان الرسل وتصحيح اشخاص الانبياء مش عقيده ولا هو عايز كتاب شيء بقى انا رايح احضر درس عقيده ايه من درس عقيده واقول له عباره لا نجي هذا الاسلوب كله كله ما مشايخنا بيعملوا كده انا ليا طريقه اخرى انا اقرا من اكثر من كتاب وأدي لك قراءات في درس واحد هذا من وجهه نظري اكثر يعلم بعض يا يجي لما يربطها في كتاب معين وتبقى خلصت عاده اكثر واحنا عندنا اسلوبين ما اشرح كتاب رياض الصالحين في الجلد للجلد كل يوم ثلاثة احنا تعطلنا في دروس اداب العلم ما حكم ان يصلي سنة جهرية والشافعي غيره هل يجهز القراءة بالتكبير والله لو سنة جهرية ليلية فلك ان تظهر ان يصلي وراء اكيد يصلي صلاة جهرية ها النهارية أشهر الإجهر نحن نصلى التراويح في المسجد في رمضان التراويح دي سنة على الأرض أيام بيقرأ لنا بفرج الإجهر المغرب ده صلاة ليلية ولا نهارية هو هذا ولا هو هذا والأولى أن يظهر أقول هل مجلد المقطع التي أرسلت إليك بها جيدة هو فين الأخ؟ فين صاحب السؤال؟ عايز أشوف الأخ فين صاحب السؤال اللي فين المجلة ده؟ فين؟ حضرتك أنت بتكلمني في التليفون؟ أنت بتكلمني في التليفون؟ ما كان فيه في التليفون؟ طيب المجلة اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ ده المقاطعة الصحية؟ ما أنت بتكلمني في التليفون؟ جزاك الله خير جيدا ان شاء الله جزاك الله خير ها ما هي بهاش انا عايز المكتبه وما اللي يجيبها خلاص اقرا بس ما هي أهم الأسباب التي يستعان بها في البداية؟ كتاب صحيح والسنة لا بذلك أن تكون لسانك تفقين لا أفضل لا أفضل من وجهة نظري هو عايز تجيب بحبية المقتصد ونهاية المقتصد من رجل أو السنة الأصل بعشان ثابت مع التنوي الميت من الشيخ الألماني أو حين الأوطان السوفاني أنا الأولين اللي بقول لك أسهل أو في حاجة أفضل من ذلك المشادي أفضل حاجة من وجه حضر المبتدي أفضل تجيب الوزير للدكتور عبد العظيم بدوي هو فعلا إيش معنى مسلم يجب أن يتخاطر يقول لك تصفح وإيش كان خلق أقول بعد كده تصفح في السيرة النبوية هات مثلا من رحيق المنصور من شهر من أجمل كتب السيرة التي كتبت في كتب كثيرة أخرى بس كلها عبارة عن جلد. الجلد حتى هو كذبه واخذ الأصح وصيغه بصياغته بطريقة قليلة جدا. والكل أصح عن الكتاب واخذ الشهادة الأولى. المسادة أصلا في السعودية واخذ الشهادة الأولى. في العقيدة هذه التقوية لأبي عز الحنفي. في الحديث هذا شرح كتاب الصلاحية الشيخ ابن عثيمين بشرح ابن عثيمين. طيب في التفسير في كيلة في الفجة الجودي وفي تفسير طبعا معروف في أحد كتب التفسير إلى قلبي تفسير الإمام القرطبي تفسير الفقهاء الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي صلى الله عليه. يقول لي يا سيد أن المفترض أن تلقي المحقق كاتب الزيارة بعد أن يجيب فأنت تنشوفها مرة القادمة. الله المستعان. نشوف إن شاء الله. المهم ليس مهم. فهذا طلب العلم المهم. فأنت إذا أخذت هيكون ده في كل إن شاء الله. لم يكن ألف. احنا نتمنى بقى نتمنى من الناس اللي هم عندهم اموال اللي هم يجي واحد يقول انا احنا سيف يقولوه نتمنى من اصحاب الاموال بقى حد يقول يكسب 20,000 ب 10,000 ب 50,000 الناس الطيبين هم كل واحد جاب بما يعني في طاقته. فعايزين نسمع دروس العلم وحد يبلغ هؤلاء يعني الاخ الصالح عن الصحه الطيب يصلي وعنده يقول له في مشان فبضع فيها في طوانيكو برضو فقرات معانا على فكرة يعني يعني أصلا خاصك مع المسيح. إذا كان الشرع يسيء إلى أبيه المسيح فهل يقول السلام عليك بوجه الله؟ قال فعلي السلام بوجه الله. هل يقصد السلام من حجم المواجهة؟ يعني الشيء قال ألا أخذكم بشيء إذا فعلتموه وتحاذبتم أفشي السلام بينكم أقولك على سئلة فورية قول ها قال أجي أخي قال لها الخمس ثلاث جنيه منهم في استنشاء القادم تبرع للمسلم بارك الله فيك وأخلف عليك بالخير وأكثر من أمثال فرزقنا وإياك الإخلاص. كان عندي 15 سنة وثلاث سنين من المال وأريد أن أكفر عن هذه الجنود فماذا أفعل؟ لأن صاحبه موجود في دوله طب السوسج معاك دلوقتي معاك منها قد إيه؟ قلت لا أنت يجني معايا دلوقتي أخذ فلوس كام؟ حاجة في حاجة حبيبتي ما أقدر الراجل اللي جالس منه ده ماشي شغل وقته مقطوع من فلوس هيحصل يحطوه في المستشفى لا ما بيسأل مش كده هو اللي جاري يسيء إلي لا مش ده السؤال لا هات الورق هات الورق اللي عندك يا بص ده لوطه فين يا عم الثاني دعوني غير مسلم اذا كان اصرار يسيء الى جنه المسلم فهل يكون القاء عليه السلام صح؟ ما بعرفش من عليه طب خد بقى السؤال ده ما هو الدليل الذي يثبت ان اكل الخيل حلال؟ الخيل ها انت عارف مش حبيب واحد ورسلنا أثناء التجربة للذكرة أنهم نحر نحروا يعني فرسا على عهد رسول الله وأكلوا منه هو مش شكل أننا لا نقرأ في المصيبة ونبادئ التكذيب بجهل أول شيء ثلاث مرة لما تسمع حديث غريب عليك أو حكم عجيب بالنسبة لك ثلاث مرة تكذيب اسأل أولا وابحث أولا اي شك هي اللي يعجب افتح ثلاثة بطعمة في الشعر تجد فيها ان اكل الخيل حلال واكل الحمر الوحشية حلال من الحمر الاهلية حرنة حرنة حرام ها؟ يقتلوها الاول ثم تنفخ هذا ليوم خير لا حرام لما حمار ما خاطر تاكله حلال لدرجة انه ده قلنا على سبيل الدعاء مثلا انا حكيت لك عن طلاب العلم ان واحد قال له عن الحمار ينفع يستاهل قال له الحمار مخصص يا عم الحاج قال له بتقول ايه الحمار يستاهل قال له المخصص قال له عن الحمار قال له بتاعك لا الا اللي جبت قلم وخربطته بقى فهو بيمزح معاه حتى لو خربطته يخرب احنا ما بنقرأش دي المشكلة طيب أرجوك مسجد أصحاب المسجد النساء الصبيان في 7 و8 و9 و10 سنين نرجو أن تكمل الأمهات يا أخوات 7 سنين يعني بقى يعرف ويوصل طبعا ما تبصيش لأبو 7 سنين أفضل من أبو 7 سنين من 17 سنة نقطع أبو 7 سنين عارف هو عنده 7 سنين اللي هو يعرفه هو عنده 20 سنة في التلفزيون في ليه؟ واحد ايوم كنت يعرف تروح لابوها ترى يا ماما في اخت قاعده مع ماما في امه في الجرأة بدأ ابو الشر فينزل مع الرسالة بقى 7 سنين ينزل مع الرسالة في هذا حد يقف قبل نفسي وهذا ما اعلم الله سبحانه وتعالى واعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واتوب اليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته خذ البقعة القادمة هنا الشيخ إسلام منصور إن شاء الله.